إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص. الحلقة التاسعة، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. صوت مين هادي؟ يا فاتن، هذا صوت صابرين؟ صحيح يما، ثواني بدي اروح اشوف. اخ مغص. مالك يا صابرين؟ مش عارفة شو مالي، عندي مغص شديد. طيب اهدي شوية، رح اروح اعمل لك كاسة مرمية. ايش في يا فاتن؟ صابرين معها مغص يما. طب خليها تيجي عندي. يلا هلقيت بخليها تيجي. ايش الدعوة؟ ايش في يا جماعة؟ هادي مرت اخوك، شكلها تعبانة يما. الحقيني يا عمتي، الحقيني مغص. طيب يا عمتي اهدي شوية، هاي فاتن راح تعمل لك كاسة مرمية. اشربي يا صابرين، اشربي يا حبيبتي. يسلموا ايديك يا فاتن. يلا اشربيها يا عمتي وان شاء الله بتروقي. يما انا خايفة عليها، يمكن بدها مستشفى. لا يما، يمكن شوية برد معاها بس. برد ايش يما؟ رح سيكون عندها مشكلة بالجنين. أخ المغص زي ما هو يا عمتي، المغص. طب إيش بدي أعمل لك يا عمتي؟ إيش بدي أعمل لك؟ اتحمل يا عمتي، إيش بدنا نعمل؟ طيب إحنا ليش ما نتصل على الإسعاف ويجي ياخدها على المستشفى؟ إيش رأيك يا عمتي؟ نتصل على الإسعاف ولا بتتحملي؟ مش قادرة يا عمتي، مش قادرة. اتصل يا محمود، اتصل على الإسعاف. حاضر، هلقيت بتصل. يا سعد، انت ضلك ماشي من الممر هذا بسرعة، اكيد حيكون في طريقه للعين اللي في نهاية الممر، بدكوا تمسكوه قبل ما يطلع. ماشي يا ابو جندل، ولا يهمك. وانا راح اروح في الممر هذا. احمد، انا قلت لك تتدخلش في الموضوع هذا بالمرة، موضوع اخوك عندي انا. مالك يا ابو جندل، ايش القصة؟ ايش القصة؟ بدك اشرح لك القصة من اول وجديد يعني؟ انت يا ابو جندل مكبر القصة، اخوي لا طلع ولا اشي، اخوي يمكن بتلاقيها لقيت مزوي في مكان، ولا نايم، ولا بتوجع، او مغمى عليه. انت نسيت انه متصاوب؟ يا حرام، مغمى عليه. ما هو المغمى عليه بلبس طاقية الإخفاء وبيختفي. يا أحمد، أخوك خربط كل خططنا يا سلمة. صرنا بدل ما نيجي نعمل عمليات ندور على ولد ضايع. طيب ممكن تسيب الموضوع علي وأنا اللي راح أجيب أخوي؟ الله يرضى عليك يا أحمد، اسمع كلامي وخلص. أنت خليك موجود هنا مع حمادة، وأنا عبد الفتاح بنروح ندور قدام. ماشي يا أبو جندل، أمرك. يزن. يا زن، ايش الدعوة؟ ايش فيه؟ ولك انت جاي تتهابل علينا هان؟ ايش اللي جابك هان انت؟ طب وطي صوتك، لا يطقل لك عرق، وطي صوتك. بتتفلسف يا حبيب امك هان؟ سيب امي عشق، هيني بقول لك، سامع ولا لا؟ ايش بتعمل؟ ايش بتسوي؟ يا زلمة انت شايف، يا راجل ما انت شايف، لابس النظارة انت يعني؟ فتحت لكم شوية تونة وعملت لكم سلطة وزبطت لكم العصير والامور هذه، مش في صحور ولا بتصحروش انتوا، ولا ايش قصتكم؟ طيب انت حدا طلب منك يا سقراط؟ والله يا ارسطو انا بستناش واحد يطلب مني، لانه المساله ذوقيه، بعدش انا بديش واحد يحكي عني انه انا عالي هان في النفق. مش بتكونش تطلعوني؟ قلنا نخدمكم، بس انتوا بتحبوش اللي بخدمكم. طيب سيب اللي في ايدك واطلع يلا. زلمه مالك، الرسول عليه الصلاه والسلام، صلي على الرسول، صلي. اللهم صل على سيدنا محمد. مش ويش، مش نتع بتنحس، مش الك. بالله عليك ما تلعب في مخي، سامع ولا لا؟ حاضر، بديش ألعب في مخي، خلص. بس تصحروا فإن في الصحور إيش؟ بركة. أيوة، وأنا من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بدي أعملكوا تفطروا، مع أنه رجلي ملفوفة كمان ووضعي كرب، فقلت أنتوا بتكتلوا وبتذبحوا وأنا قاعد بطبخ لكم بعملكوا، عشان تقولوا أنه قاعد يعني ببلاش يعني هيك. طيب سيب الأكل وتعال. بدك تطخني يا أبو جندل؟ بدك تطخني؟ بدك تقتل بني آدم مسلم زيك زيه؟ على فكرة شر البلية ما يضحك، بتضحك انت والله يا زلمة. لا بجد وين من الروح يا زلمة؟ امشي يا راجل يا زلمة امشي، مشان الله تروك بدنا نشتغل، بدنا نشتغل يا زن. حاضر حاضر. آه يا فاتن، ايش قالوا جوا في المستشفى؟ ولا حاجة يا اخو، الدكتورة قالت انها كويسة والجنين منيح ما فيش فيه حاجة. طب ماشي، ليه ما تروحوا يلا؟ بس تطلع امي وصبرين. يلا ها هيهم اجوا. الف سلام عليك يا صبرين. الله يسلمك يا فاتن. يما طمنيني ايش صار؟ ولا حاجة يا بنيتي، زي ما قلت لك صوروا الجنين والحمد لله ما طلعش حاجة، واعطتها ابرة وهينا مروحين. استني يما بدي اجيب لكم الاسعاف خليه يروحكم. وانت يما كيف بدك تروح؟ انا يما عندي مشوار. يا بنية انت كل مرة بتقول لي عندي مشوار، تعون الجامع بدهم اياني، تقرصش قلبي عليك. يما اذا بتحبيني ادعي لي وقولي ربنا يوفقك، يعني انا بعمل اشي بغضبك؟ يا ريت كل الاولاد زيك يا بنية. طيب خلص اتاكدي انه انا بعمل اشي صح. الله يرضى عليك يا بنية ويوفقك يا رب. اسمعني يا حبيبي منيح، بدي اياك تراقب دار اب مروان 24 ساعة. صحيح صحيح، وتشوف ليش مشغلين مطور الكهرب 24 ساعة. بدي تعرف مين جاي مخلي عندهم. صحيح صحيح، المصاري بتروح هالمقبرة سادس قبر على شقة الشمال في علبة الدخان، تاخدها بتلاقي فيها مصاري. يلا حبيبي. يا صبري، ايش جايبك عند رب مروان؟ ايش جايبني؟ اللي جابني جابك، يعني مارك طريق. وانت طيب وين كاين؟ ايش وين كاين؟ رحت اشتري كم من علبة تونة من عن باب المدرسة ويعني مارك طريق. بس مش فاهم انت ليش تسأل؟ الله اكبر، هو السؤال صار جريمة؟ طيب صحيح، قال بقولوا فيه هدنة بدها تصير؟ والله العلم عند الله. انا عارف ايش فايدت هالحرب، اي هو احنا بنقدر لهم. اسكت يا صبري، إذا سكتنا بكسرونا بزيادة. سكتنا ولا ما سكتنا هيك هيك مكلينها، ريح راسك. المهم بدي أسأل. إيش فيه؟ البلد كلها ما فيش فيها سولر، دار أبو مروان من وين بيجيب السولر ومشغلين المطور 24 ساعة؟ لا وكمان أنا ملاحظ إني شفت عندهم أولاد صغار غريبين مش أولادهم. يمكن في ناس من قريبهم مخليين عندهم. بتعرفهم؟ مين هم طيب؟ وأنا إيش دخلني؟ يا سلام. طب ماشي الحل، بدك إشي؟ لا لا سلامتك. وين بتلفلف في الشوارع يا حاتم؟ الدنيا حر، روح نضب البيت. ما بيجي من الراس إلا اللي ركبها يا عم أبو نافذ. بعدين إيش؟ هو القصف بيجي في الشوارع؟ كل القصف على الدور. يا بنيه، الإنسان لازم ياخد بالأسباب، دير بالك على حالك بدل ما تضلك بالشوارع. يعني أنت شايف أبوك كيف؟ تعبان وشقيان، بده حدا يضل واقف جنبه. تقلقش أبويا في عينيا، بس في موضوع بدي احكي معك فيه يا عم ابو نافذ. تفضل يا بنيه. بما انه انتو تعون الجامع والمشايخ بتخدموا الناس، ليش ما تروحوا على دار ابو مروان؟ مين ابو مروان؟ ابو مروان سواق الخط اللي ساكن عند المدرسه. ايوه ايوه ايوه، ماله؟ يبدو انه قرايبه مخليين عنده. انت عارف لو انا عندي فيه اشي والله العظيم لا رحنا ودي لهم اياهم. طيب وانت عارف مين اللي مخلي عنده يعني؟ انت عارف اذا بدك اياني اروح عليهم واشوف كم راجل عندهم، اكم شاب واكم ست عندهم، واجي اقول لك ونروح نودي الاغراض. هذا مش شغل يا حاتم ولا كمان شغلك. بعدين ايش الناس؟ لا شكولك ولا شكولي. انا والله بدي اعمل خير، الحق علي بدي اعمل خير بس. الله يقدرك على فعل الخير. محمود كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ اهلا اهلا صبري، تسلم. طمني كيف الحجه وكيف اهل الدار؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله كلهم تمام. طيب ايش بخصوص يزن؟ الأخبار هي هي؟ الله يرحمه أخوي استشهد، وانت بتعرف اللي بموت برجعش. الله يرحمه، كان صاحب عزيز والله ما أنا متصور إنه راح. المهم تفضل قول. بما إنه انت بتشتغل في الجامع وبتودي مساعدات. ومين قال لك إن أنا بودي مساعدات؟ يا سيد المهم يعني. هات المهم. دار أبو مروان قريبهم جايين عليهم، يعني افقدوهم في حاجة أو شوفوهم إيش بدهم، وأنا من ناحيتي مستعد أساعدكم. في إيش بدك تساعد؟ أنا مستعد بنفسي أحمل المساعدات ووديها إلهم. بس أنا بعرف الناس اللي بتخلي بروحوا بياخدوا مساعدات من المدرسة وروحوا على الدار. المهم يعني أنا والله قلب عليهم. على فكرة هم مين اللي جاي عندهم؟ بشوف ولاد صغار، شباب ما شفتش. بعنيك كتير يعني؟ والله يعني هو للخير يعني مش أكتر. الله يكتر خيرك. حاتم؟ أيوة يا أبا حاتم، مساء الخير يا أبا. مساء الخير؟ وين بتتصرمح في الشوارع في ظل وضع زي هيك؟ لا لا لا، مالك يا أبا؟ إيش الدعوة؟ رد علي بقول لك، وين كاين؟ ما ما ما مالك مالك يا أبا؟ وين بدي أكون يعني؟ كنت مع الناس برا واقف. ولك هو في ناس برا هالجيت؟ قديش الساعة هالجيت؟ الساعة 11 في نص الليل، كمان شوية الناس بتصحروا. طب إيش بدك إياه يا أبا أكون؟ بدك إياه أكون زي النسوان ما طلعش من باب الدار؟ آه، بدي إياك تكون زي النسوان، أشرف لنا. أنا مش فاهم يا أبا، أنت ليش انقلبت علي هالقلبة؟ أنا بس بدي أعرف، أنت إيش بتعمل برا لهالجيت؟ يا أبا كنت واقف مع صاحبي صبري. هيني بقول لك، من حد ما يأذن المغرب بتكون جوا الدار، وباب الدار بكون مسكر، سامع ولا لا؟ أوه يا أبا، أنت بتفكرني ولد صغير بدك تحبسني؟ ولا، بدك تسمع كلامي ولا لا؟ حاضر يا أبا، حاضر اللي بدك إياه. يزن، إذا ضليتك يا أخوي تعمل هيك رح تعمل لنا مشاكل في النفق. هات هات العصير اللي عندك بسات هات. خد. أيوة لحظة. ليش مشاكل؟ ليش القصة؟ يعني حتقل عليكم عشان الأكل والشرب؟ أكل وشرب مين يا زلمة؟ ما تتحركش كتير يا أخوي، في عنا شغل، في عنا عمليات. يا عم اتحركوا زي ما بدكم، بس حرروني، خلوني اروح يا زلمه، خلوني اروح. لقيت امك ماتت لطم، ماتت لطم. هذا يا اخوي مش شغلك، لانه طلوعك من هان راح يشكل خطر علينا. طب يا بتشغلوني يا بتعطوني كلاشن وجرد القنابل اطب حش فيهم، يا ما بتخلوني اعمل لكم اكل وشرب ومش عارف ايش. جرد القنابل؟ طب ايش بدي اعمل يعني؟ ايش بدي اعمل؟ هذا يا اخوي مش شغلك. حاضر، ايش المطلوب؟ المطلوب تضلك رايق، وايش ما بقول لك ابو جندل تعمل، سامع ولا لا؟ طب اسمع، بدي اطلب منك الطلب. تفضل. في عندكم دفاتر وقلام؟ في، بس لايش؟ بدي اتسلى، بدي اكتب كل يوم ايش بصير معايا عشان لما نطلع احياء ان شاء الله يعني الواحد يتذكر ويكتب قصه حياه البطل الجليل القائد المناضل، ونكتب قصه اخونا ابو جندل عشان تكون شاهده عليه في الدنيا برا لما نطلع، عشان يجي يقول لامك يا الله والله كنت امسح على راسه واقول له يا حبيبي يا يزن، كنت أكله بإيدي وافتح له علبة الكولا بإيدي. ولك والله أبو جندل محترم، صدقني يا يزن، صدقني إنه إنسان رائع جدا، بس أنت مش جاي عليه ضيف في الدار، أنت في الشغل هلقيت شغل عسكري يا أخوي، يعني ما فيش فيه مرحميني. ها في يا خال ترحميني. حاضر، خلص خلص، توكلوا على الله. أجيبك تروح وتكتلوا وتطخ وأنا ضني قاعد. ها إيش بدك تعمل؟ بدك تيجي معانا يعني؟ لا أنا عسكري زيكو، أنا فاشل فاشل. خلاص يا أخوي الله يرضى عليك، روق بالله عليك يا زن، ما تسود وجهي. وإيش ما بقول لك أبو جندل تعمل، ماشي يا أخوي؟ ماشي ماشي ماشي. يا أخوانا جاهزين؟ جاهزين. يا شباب هلقيت بدنا نطلع من عين النفق القريبة من البيت المقصوف، بدنا نكمن هناك في البيت لأنه في هناك نقلتين جنود قريبات من البيت. العبوات جاهزات يا أبو جندل. وأنا وحمادة جاهزين بالأربجي وبالكورنيت. العبوات يا أحمد. أبو جندل العبوات جاهزات، العبوات والقنابل والسلاح الخفيف والسلاح المتوسط كله جاهز يا أبو جندل. على بركة الله، الخطة زي ما اتفقنا. ونعمة بالله. إخواننا حطوا في راسكم منيح، الأولوية لخطف الجنود، بدكم تتذكروا إخوانكم في السجن، أي فرصة بتتيح لخطف جندي مش لازم نوفرها، حي ميت الخطف خطف. يلا يا إخواننا اتوكلوا على الله. استنوا. ايش يا ابو جندل؟ نسيت ايش يا ابو جندل؟ انا بجيبه. لحظة شوية، تتحركوش، خليكوا هان. على العافية يا يزن. الله يعافيك ابو جندل، لغيت العملية؟ يزن انا حابب اقول لك كلمة قبل ما نطلع على العملية، لانه يمكن نرجع ويمكن ما نرجع. تفضل. اول حاجة سامحني لاني عصبت عليك كتير. بنسامح، ايش بنسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ دائما قلبي واسع، باجر شوقك فيه. حبيبي يا زن، بس انا برضو بدي اياك تساعدنا. مش حتحرك ابو جندل من مكاني، واذا بدكم اياني اطلع معك وانا جاهز. اذا بدك تساعدنا عن جد ضلك ملتزم في المكان وصلي وادعي لنا، وايش بيصير فوق او في النفق هي اخونا عبد الهادي موجود، ما تتصرفش الا بشوره، هو اللي راح يقول لك تطلع او ما تطلعش، تنزل او ما تنزلش. لا لا مش طالع، لا طالع على نازل، تنشوف شخريتها. ماشي يا زن، يلا بخاطرك ادعي لنا. ربنا يوفقك انت والشباب. ترى إيش عامل يا بني يا أحمد؟ طيارات وصواريخ ومدافع كلياتها فوق روسكو. الله يثبتك ويثبت أخوتك معك. ويزن يما ويزن، يا ترى وين هلقيت هو؟ أنا كنت بدي أحكي لك حاجة يا عمتي، بس خفت أحكي لك إياها. إيش في يا صبرين؟ إحكي. أنا متأكدة إنه يزن ما ماتش يا عمتي، ويزن مع أحمد. وش اللي عرفك؟ مين حكالك؟ بتخبوا علي أنتوا إشي؟ لا يا عمتي ما خبيتش عليك إشي، بس اسمعيني. إحكي إيش في؟ ما هو يا عمتي نسيت أقولك، كان في عنا نفق في البيت، ولما يزن راح يجيب الذهب وانقصى في البيت أكيد يزن فات في النفق وتخبى. معقول؟ يعني ابني هلقيت جوا النفق؟ أكيد، مدام ما لقوهوش ومحمود قال حي يرزق يبقى أكيد هو مع المقاومة. الله يثبتهم ويحميهم يا رب. على العافية يا حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ من وين طلعت لي؟ مالك؟ إيش صار؟ لا لا بس تفاجأت يعني. إيش بتسوي هان؟ يعني قصدي إذا بدك إشي هينا مستعدين يعني. لا لا والله أنا بس كنت رايح أشتري حليب لابن أخوي الصغير. أها طيب فيش دكاكين هانا يعني؟ لا لا بس أنا كنت جاي من هانا يعني وهيك. فكرت دار أبو مروان فاتحين دكانة عشانك واقف جنبها. لا لا أنا مش واقف، بس كنت بطلع على الطيران خايف يرصدوني يفكروني مقاوم. أها حبيبنا دير بالك إحنا في الخدمة. تسلم تسلم. كيف حالك يا صبري؟ الله يكرمك يا عم أبو نافذ. بدي أقول أنت شكلك بتروحش على أرضك صح؟ لا مين قالك؟ كيف مين قالي؟ أنت من أول الحرب لليوم ما روحتش على الأرض. وإيش عرفك يا صبري؟ قصدي يعني مين بده يقدر يروح على أرضه في هالحرب؟ فعلاً فيش حد بيقدر يروح على أرضه في الحرب إلا أنا. أها أكيد بتحبها ونفسك تموت فيها كمان. وإنت ليش بتسأل يا بني بلا مؤاخذة؟ يعني قلب عليك يا عم أبو نافذ، وإنت عارف إنت حبيبنا وكل الناس بتحبك. الله يرضى عليك ويطول لي في عمرك. طيب عم أبو نافذ تأمرنا بإشي؟ الدنيا ليل يا بني، روح روح أحسن لك. حاضر رح أروح، بس صحيح اتذكرت إشي. إيش اتذكرت؟ دار أبو مروان وديتولهم مساعدات؟ أها. طيب بتعرف عم أبو نافذ إذا أنتم مخدتوش إلهم مساعدات أنا براسي رح أروح وأخذ من عندي من الدار معلبات وأودي لهم. وليش مصر على دار أبو مروان أنت؟ من الحارة يا عم من الحارة، إيش بدهم يقولوا عنا الناس؟ توكل على الله، اعمل اللي بتشوفه مناسب يا بني. أنا حكيت مع المشايخ بالأول والمحتاجين سجلوا أسميهم، كل واحد مستحق بياخد. لا مدام هيك أنا رح أروح بنفسي وأودي لهم، إيش بدهم يقولوا عنا الناس؟ محمود إيش هذا اللي عجنبك يما؟ هذا مسدس يما. وإنت من وقت إيش بتحمل سلاح يما؟ وطي صوتك يما، وطي صوتك. إنت بتشتغل مع المقاومة يما؟ يعني يما واحد تربى في الجامع وعلى حفظ القرآن، يعني وين بده يشتغل؟ مش بكفي إخوتك اتنين كمان إنت؟ المفروض إنت وفاتن ومرت أخوي وكلنا يما، كلنا. هلقيت عرفت ليش بتطلع بالليل وبتقول لي تعون الجامع بعتين لي. أنا يما بدي إياك تدعيلي إنه ربنا يثبتني ويحميني ويثبت كل المجاهدين ويحميهم كلياتهم. روح يا بني، ربنا يحميك ويثبتك يا رب. أنا هيني بدي أطلع يما وإن شاء الله راجع على السحور، ما تقلقيش علي. ماشي يما، الله يرضى عليك ويسهل عليك. ولا حركة ولا حركة، إذا تحركت بفرغ المسدس في راسك. شش ولا نفس. ألو أبو حذيفة، هيو موجود معايا، مسكته هو بتكلم بشريحة أورنج مع ضابط مخابرات إسرائيلي، وهي جواله ورقم ضابط المخابرات معايا. ماشي ماشي. أبو جندل الناقلتين بعاد عن الشارع. هذا كويس إلنا لأنه بهيك بنزرع العبوات قبل ما يصلوا. أحمد اتوكل على الله وروح ازرع العبوات. ولا يهمك أبو جندل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. خايف زنانة تكشفه هو راجع. أحمد موه كويس وعامل اندماج مع الطبيعة بنسبة كويسة، يعني إن شاء الله ما حد راح يكشفه. الحمد لله، هاي أحمد رجع شباب. يا الله يعطيك العافية أبو حميد. الله يعافيكم. إيش الأمور 100% يا أحمد؟ الحمد لله يا أبو جندل، الحمد لله بفضل الله وكرمه كله تمام. وبعدين هاي السلك وهاي المفجر جاهز، مش ضايل إلا ضغطة زر يا أبو جندل. أبو جندل، الناقلة الأولى بدأت تتحرك، أعطيني النظور شوية. اسمعوا يا شباب، ما حدش يدعس إلا لما أديكوا الإشارة. أها هي التانية بلشت تتحرك، ولقرب كمان شوي، ولقرب كمان شوي، قرب كمان شوي بس. يا رب. أحمد فجر. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. سلاح الدروع يا سعد، يلا بسرعة. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبو جندل، النقلتين مولعات نار، مولعات نار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لله الفضل والمنة، لله الفضل والمنة. شباب أجد عم بلعب، محدش يتحرك. سعد زبط لسلاح الدروع بسرعة. الطيران يا شباب ضرب، خذوا سواته، خذوا سواته. تحت يا شباب، تحت، خلينا في البلاطة الجنينية. عشوائي يا شباب. شباب انسحاب على البيت الثاني، انسحاب على البيت الثاني. يا ابو جندل راح يساعد في البيت الثاني، راح يساعدوه. احنا بعدنا عن عين النفق، وعين النفق ابو جندل يمكن تسكرت هالقصف مع القصف. البيت اللي احنا فيه مكسوف، يعني ما اظنش يقصوه مره ثانيه. اكيد هم بيفكرونا في نفس البيت الاولاني. الصبر يا اخواننا، الصبر والدعاء يا اخواننا. شباب القصف وقف، شكلهم راح يقتحموا مشاة. فعلا يا ابو جندل، انا شايف اتنين نزلوا من الناقلة. اقوس عليهم؟ لا استنى تنشوف خطصيرهم وكم واحد هم. شباب خلوا الضرب تكون محرزة، احنا ما بدناش نتسرع، احنا هيك مستشهدين. العدد بزيد يا شباب، وصلوا 8-9 هلقيت، خشوا البيت اللي احنا كنا فيه. اخواننا دقت ساعة الصفر، المكان كتير ملائم للاقتحام عليهم. الردم والبيوت المهدمة راح تحمينا وحتساعدنا لما نقتحم عليهم المكان. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يلا يا شباب اتوكلوا على الله يا شباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سعد سعد سعد سعد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليكم. أبو جندل، أبو جندل أنت بخير؟ صوبت فيدي، بس صوبت فيدي يا اخواننا. خلصنا عليهم كلهم، خلصنا عليهم. شباب ايش بتقدروا تاخذوا عتاد اسحبوه معاكم قبل ما الطيران يرد؟ بسرعه يلا. M16 حديثه يا اخو البريزه، ابعد كرشك عنها، ابعد. ايش بتعمل يا احمد؟ بشحط في الجندي، بشحط في ابو جندل. اسحب لك واحد ضعيف يا راجل، اطلع هذا زي البغل. قصف قصف يا شباب، انسحاب بسرعه، انسحاب. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص، الحلقة 9، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.